نرجع إلى جزاك الله خير إلى كتاب شرح كتاب عيون الأثر نور العيون مختصر عيون الأثر للحافظ ابن سيد الناس في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه. قال رحمه الله: وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره ويعقد طرفيه بين كتفيه. الحديث رواه البخاري ومسلم. وقد كان هذا سنن ودأب الصحابة لقلة ذات اليد ولحاجتهم ومسكنتهم وفقرهم، حتى إن أحدهم ما كان يجد إلا إزارا واحدا يأتزر به. فعن سهل بن سعد قال: رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم، عاقدي أزرهم في أعناقهم، نعم، خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حديث جابر في صحيح البخاري أنه صلى ذات يوم وليس عليه إلا ثوب واحد، فاستنكر عليه أحد طلابه فقال: صليت لكي يراني قال كلمة مثلك، وأينا كان على له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، وأينا كان له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، قال كلمة على كل حال: ليراني أحمق مثلك. أكرم الله السامعين. ولعل كان السؤال سؤال إنكار من الرجل، يعني يقول: يا جابر، أنت صاحب رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلي في ثوب واحد؟ فقال له: أنت ما تعرف كيف، أنت تظننا مريشين أغنياء أثرياء؟ وأينا كان على له على عهد رسول الله ثوبان، وإنما ثوب واحد بالكاد يستر الإنسان به سوءته. فقارنوا بين هذا وبين ما نحن عليه من نعم ومن ثياب وأزر وأقمصة وأردية لا عد لها ولا حد. فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. مما يؤكد أن لكثير منهم ومنهم رسول الله إلا ثوب واحد أنهم كانوا، ورد في حديث صحيح أن الصحابة كانوا يقولون للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، خشية من أن يرى النساء اللاتي يصلين وراء الرجال عورة الرجال أو عورات الرجال، لأن الأغلب منهم ما كان عليهم إلا ثوب واحد، ما كان عليهم إلا ثوب واحد. قال: ويلبس يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم برده الأحمر ويعتم. ذكرت من قبل أن الثوب لا يقال له برد إلا إذا كان فيه تخطيط، وهذا التخطيط ينفعنا للجمع بين ما ظاهره التعارض ولا تعارض. الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، أي يضع عمامة على رأسه. وقد تقدم من قبل أن العمامة هي كل ما عم الرأس، سواء بإدارة كور العمامة على الرأس أو بوضع العمامة على الرأس وضعا كالخمار، هذا يسمى عمامة وهذا يسمى عمامة. الدليل ما رواه ابن سعد من وجهين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس برده الأحمر، يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، يلبس صلى الله عليه وآله وسلم برده الأحمر في العيدين والجمعة. هذا الإسناد فيه ضعف، لكن رويدا رواه ابن سعد مرسلا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المعروف بأبي جعفر الباقر وهو تابعي رحمه الله مرسلا، ولفظه كان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم في العيدين فالحديث بكل سند ضعيف، لكنه بالإسنادين عند ابن سعد في الطبقات الكبرى يكون حسنا لغيره ثابت، لك أن تجزم بما جزم به سيد الناس حيث قال ويلبس صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة برده الأحمر ويعتم، يلبس برده الأحمر ويعتم. طيب، أما لبسه صلى الله عليه وسلم للعمامة مطلقا غير مقيد بيوم الجمعة فدليله ما رواه البخاري من حديث ابن عباس، ولاحظ لي هذه الرواية، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس عمامة دسماء، عن ابن عباس فيما رواه البخاري أن النبي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة دسماء. قال رحمه الله ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله. يلبس صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، والدليل على هذا أو الأدلة حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما حلقته فضة، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يختم به، وهذا الخاتم نقشه محمد رسول الله، الله فوق رسول في الوسط، محمد صلى الله عليه وسلم في الأسفل. طبعا فيه رأي لبعض العلماء قالوا لا، كابن جماعة قالوا لا، العادة في الخواتيم أن الإنسان يكتب اسمه في الأعلى، يعني فلان ابن فلان ابن فلان، لكن هذا نجزم قطعا لأن ثمة رسائل موجودة في طبو قبو سراي بتركيا بإسطنبول فيه ثلاث رسائل موجودة هي رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمسيلمة الكذاب، لأمير حائل أو الأحساء، ثم للمقوقس، فيه ثلاث رسائل لا يزال يحتفظ بها، للمنذر بن ساوى أمير الأحساء، لمسيلمة الكذاب، للمقوقس، فيها الختم واضحا محمد رسول الله، الله فوق رسول تحت لفظ الجلالة، محمد أسفل من اللفظتين، وهذا الختم موجود، وهذه الرسائل محتفظ بها في إسطنبول في تركيا في هذا المتحف الذي ذكرت آنفا. قال ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله في خنصره الأيمن، في خنصره الأيمن، وهذا كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر بنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع الخاتم في خنصره الأيمن، رواه الترمذي في الشمائل وهو حديث صحيح. وقد مر بنا رواية عن أنس أيضا أنه كان يضعه في يسراه، وهذه الرواية لا تصح، لا يصح، لم أقف على رواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع شيئا من الخواتيم في يده اليسرى، وهذا مقتضى محبته للتيامن ولحديث أنس الذي رواه الترمذي في الشمائل. قال وربما في الأيسر، هذا اللفظ كما ذكرت لا يصح، لكنه يصح عن ابن عمر رواه أبو داود والأثر صحيح، ويصح عن الحسن والحسين رواه الترمذي في الشمائل والأثر حسن، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأسئلة كثيرة والأمر فيها كما قال العربي في القديم: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. يقول: ما هي الوسائل المعينة على ترقيق القلوب؟ الالتجاء إلى الله، الاستغاثة بالله، الاضطراح بين يديه، الدعاء، الالتجاء، قراءة القرآن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، التفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ومجالسة الصالحين الذين بذا برؤياهم تتذكر الجنة والنار، وبأفعال بأقوالهم أيضا يذكرونك بالله. يقول: ما حكم التصوير؟ التصوير ما كان منه بالتصميم والتجسيم، ها، وما كان منه باليد والنقش والنحت، فهذا يدخل في التحريم دخولا أوليا، وما كان عن طريق الفيديو والكاميرات فهذا الأمر فيه واسع، هذا الأمر فيه واسع، هي الوسيلة فيه تأخذ حكم الغاية، فإذا كان تصويرا لمحرم فهو حرام، وإذا كان تصويرا لأمر مباح فهو مباح. هل يجوز للمعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة وهو يرتدي الجوارب؟ إن احتاج إليها يلبسها، وإلا فلا يحل للمحرم أن يلبس القفازين ولا الجوارب أو الشراريب، إلا إذا كان مريضا بمرض يعني خطير أو شديد في قدمي فلا بأس. إذا لمس شخصا كذا قبله أو دبره لضرورة في أثناء الصلاة هذا لا ينقض الصلاة، لا ينقض الصلاة إذا كان لضرورة وحاجة. هل التقليد واجب؟ يا أخي التقليد ليس بواجب، لكن من قلد ينبغي عليه أن يتقي الله. من قلد إماما حنفيا أو مالكيا أو حنبليا أو شافعيا عليه أن يتقي الله، فيأخذ القول ويأخذ المسألة بدليلها. يقول: انتخابات، يا أخي والله شيء يعني أسئلة عواصف. الانتخابات يعني إن كانت على دستور يحكم بشرع الله، فكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على أرض الله وعلى عباد الله. أما إذا كانت بقوانين وضعية، ها، قوانين غربية، فمثل هذه المشاركة بلا ريب فيها نظر. ما حكم الصلاة خلف المدخن؟ مكروهة، ولا يؤم المدخن هذا، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لكنها غير باطلة. كيف نسبغ الوضوء وقد مر بنا وضوء رسول الله بمد؟ يا أخي اتقوا الله ما استطعتم. المد هنا ليس بلازم، ولكن كلما قلل الإنسان من صرفية ماء الوضوء كلما كان أبر وأسن. كيفية المسح على العمامة؟ المسح على ثلاث كيفيات: إما أن يمسح على رأسه بدون عمامة، وإما أن يمسح على شيء من ناصيته وعلى عمامته، وإما أن يمسح على العمامة وحدها دون الناصية. هل الشراب يأخذ حكم الخفين؟ نعم يأخذ حكم الخفين، ويشرع المسح عليهما. نعم.